السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بسم الله أول حلقات تفسير سورة البقرة، 5 آيات يومية. قبل ما أبدأ في آيات استفتاح سورة البقرة، حابب أن احنا ننوه على قيمة سورة البقرة. سورة البقرة بخلاف أنها أطول سورة في القرآن، تقريبا 2.5 جزء، إلا أن لها خصائص ومميزات. أحاديث كتيرة النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن قيمة سورة البقرة، تجدوها كلها موجودة في الحلقة على اليوتيوب، لكن من أهمها طبعا أن هي البقرة وآل عمران الزهروان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو كأنهما فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة اللي هم السحرة. البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. زي النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر على الجيش، لو أخرج مثلا جيش أو سرية لغزوة من الغزوات كان يجعل على رأسه من يحمل سورة البقرة وآل عمران. أحاديث كثيرة جدا في قيمة سورة البقرة، وبعض آيات من سورة البقرة زي آية الكرسي وآيات خواتيم سورة البقرة. يعني اللي عايز يفصل في هذه القيم أو هذه الأحاديث موجودة في الحلقة اللي موجودة على اليوتيوب اللي أنا رفعتها من شوي. طيب، كمان في قيمة كبيرة جدا لسورة البقرة، وهي إن سورة البقرة من أوائل القرآن المدني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة. كانت سورة البقرة من أوائل ما نزل، وكأنها بداية الحياة الجديدة، لأن المدينة وضع مختلف عن مكة. في مكة كان وضع استضعاف، وضع إذاء، تعذيب، تكذيب، لكن في المدينة لا، أصبح فيه بقى أمة، أصبح فيه دولة للمسلمين في الوقت ده، أصبح فيه قوانين هتحكمهم في حلال وحرام وفروض وواجبات وأحكام شرعية ومعاملات. فسورة البقرة تعتبر البداية في هذا الجانب من جوانب حياة هذه الأمة. دي يعني نبذة سريعة جدا عن قيمة السورة. وحابب برضو قبل ما اتكلم عن تفاصيل الآيات، نحن نبص نظرة إجمالية للسورة، نظرة كده زي ما بيسموها نظرة منظور عين الطائر، يعني لما كنا بنبص من فوق كده عشان نشوف تخطيط السورة، وده بيسهل جدا حفظها وبيسهل جدا تدبرها، وهي ان احنا نقسم السورة. سورة البقرة تقسيمها منظم جدا وواضح جدا. هتلاقوا مقدمة لها يعني تقريبا اول ربع في السورة عبارة عن مقدمة. المقدمة دي فيها يعني ذكر وتقسيم للمجتمع اللي في المدينة، المجتمع الجديد، التفاصيل بتاعته، مؤمنين واهل كتاب وكافرين. تحديدا كمان كان اهل الكتاب فيه تركيز جدا على يعني اليهود، بس طبعا ده لسه هنتكلم عنه طبعا في الجزء الثاني. لكن البداية المقدمة فيها كلام عن أصناف الناس في المدينة، وصنف جديد مش موجود أو ما كانش موجود في مكة، وهو صنف المنافقين. هنلاقي ذكر بقى يعني مفصل للمنافقين في مقدمة سورة البقرة. نقدر نقول دي المقدمة. وطبعا مدام في مقدمة يبقى في خاتمة، فالخاتمة هنأجل الكلام عنها شوية. يبقى احنا اتكلمنا عن المقدمة، وبعدين في جزئين رئيسيين. الجزء الأول كله، وتحديدا فعلا الجزء الأول من القرآن اللي هو جزء رقم 1، هنلاقي نقدر نسميه الجزء القصصي، تركيز على القصص أو النماذج. والنماذج دي 3 رئيسيين، هو نموذج سيدنا آدم أو قصة سيدنا آدم وبداية الخليقة، وقصة بني إسرائيل الطويلة جدا، يعتبر أطول مواضع ذكر بني إسرائيل هي اللي موجودة في سورة البقرة، وبعدين قصة سيدنا إبراهيم والكلام عن سيدنا إبراهيم. دول 3 قصص رئيسية. طبعا في قصص فرعية في آخر السورة، بس هي برضو متعلقة بأحكام لها علاقة بالسورة. لكن القصص الرئيسية اللي هي في الجزء الأول هي قصة بني إسرائيل وقصة آدم، الترتيب قصة آدم وقصة بني إسرائيل وقصة سيدنا إبراهيم. بعد كده الجزء الثاني بقى، يعني بقولنا مقدمة وجزء أول قصصي، والجزء الثاني كله عبارة عن أو أغلبه عبارة عن أحكام شرعية، حلال وحرام وفروض ومعاملات، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام الحج، أحكام العمرة، أحكام الصيام ورمضان، أحكام الوصية، يعني أحكام كثيرة جدا وتكليفات، ونقدر نقول قانون لهذه الأمة الجديدة. اللي هي مش جديدة تنزلا، لأن القرآن طبعا تنزل قبل كده ب 13 سنة، لكن جديدة إنها أصبحت أمة واضحة المعالم لها كيان بين الأمم الأخرى. طيب يجي بقى الخاتمة. الخاتمة عبارة عن ابتلاء له علاقة بموضوع السورة اللي هنفهمه من اللي أنا قلته. يعني باختصار شديد عشان ما طولش أكتر من كده في المقدمة، الموضوع ببساطة من أهم الحاجات اللي هتغرسها فيك سورة البقرة هي قضية الإسلام والاستسلام لله. طب ده إيه علاقته باللي احنا قلناه؟ علاقته ببساطة إن احنا قلنا إن بداية السورة بتكلمنا عن مجتمع المدينة، المجتمع الجديد. المجتمع ده لازم يقوم على أصل، الأصل ده هو ببساطة أصل الاستسلام، أصل الطاعة. احنا اسمنا أمة المسلمين، المسلم يعني المستسلم لله طوعا، المستسلم لله طوعا. وبالتالي اللي حصل باختصار ان هذه الـ يعني العقيدة وهذا الاصل هيبقى فيه نماذج، ثلاث نماذج رئيسية لناس تعاملت مع قضية الطاعة دي. قضية سيدنا ادم او نموذج سيدنا ادم ان هو عصى ادم ربه فغوى، يعني الاصل فيه الطاعة لكن حصل معصية ثم تاب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. بعد كده النموذج الثاني نموذج بني اسرائيل، المعصية المطلقة، وقالوا سمعنا وعصينا، رفض تام للاستسلام لله طوعا، خلاص رفضوا ذلك تماما وما قبلوش ان هم يطيعوا ربنا. في كل بقى القصة الطويلة بتاعتهم في سورة البقرة هنلاقي نماذج لهذا التمرد والعصيان. بعد كده سيدنا ابراهيم هو النقيض تماما من بني اسرائيل، الطاعة التامة حتى بداية قصته في السورة، وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يبقى ربنا بيأصل لنا معنى الاستسلام لله، بيضرب لنا النماذج المختلفة للبشر، وبعدين بيختبرنا في جزء طويل من الأحكام، هتعملوا إيه؟ هتعملوا إيه مع هذه الأحكام الشرعية؟ هتعملوا إيه مع أحكام الحلال والحرام والمعاملات وكل هذه الفروض والواجبات والمحرمات والمنهيات؟ هتعملوا إيه معها؟ هتطيعوا، وأحيانا ممكن تغلطوا، ممكن تعصوا زي ما حصل من سيدنا آدم فعصى آدم وربه فغوى، بس هترجعوا تتوبوا، ولا هتكون طاعتكم هي الاصل المطلق زي سيدنا ابراهيم، وده النموذج المأمورين ان احنا نتبعه، ولا هيكون التمرد والعصيان، ده الجزء الثاني بالنسبه للاحكام الشرعيه. وبعدين يجي الخاتمه بابتلاء شديد للمؤمنين، لما قال الله عز وجل في خاتمه هذه السوره ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا جمل النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا يعني احنا نخفي شيء ونحاسب عليه، كيف هذا؟ فقال أتريدون أن تقولوا، شوف بقى النموذج هو، أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا خاط حتى لو أنتم حاسين أن الأمر ده صعب قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، يعني قعدوا يكرروا سمعنا وأطعنا زي ما القرآن ذكرها بقى في آخر السورة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جات بقى التخفيف، وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني إيه؟ يعني ربنا نسخ هذا الحكم اللي كان اختبار لطاعتهم، فلما قالوا سمعنا وأطعنا ربنا قال خلاص مش هتتحاسبوا على اللي بتفكروا فيه، ولكن هتتحاسبوا بس على اللي هتعملوه وتكتسبوا. دي باختصار يعني نظرة إجمالية ومقدمة عن سورة البقرة، هكتفي في الفويس ده بيها، وأعمل فويس خاص بقى بأول الآيات إن شاء الله.